فأقبلوا معاشر المسلمين، أقبلوا على الله تبارك وتعالى المحسن والمسيء والمجتهد والمفرط، أقبلوا على الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفيما تبقى من ليال بالعمل الصالح، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنما الأعمال بالخواتيم. ارفعوا أكف الضراعة وابتهلوا إلى الله جل وعلا، مهما كثرت ذنوبنا، مهما كثرت زلاتنا، مهما أسرفنا على أنفسنا، مهما انغمسنا فيما انغمسنا فيه من إجرام، باب التوبة مفتوح، والله يفرح بتوبة العبد، الله يفرح إذا أقبل العبد عليه، الله يفرح، الله يحب إذا اعتذر عبده من خطأه، فالله يحب ذلك ويقبل ذلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فادعوا الله جل وعلا أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يعفو عن الزلات والتقصير. قالت عائشة: يا رسول الله ما أقول إذا وافقتها، أي إذا وافقت هذه الليلة؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فادعوا الله جل وعلا، ادعوا الله بصلاح البلاد والعباد في هذه الليالي، ادعوا الله عز وجل بالتوفيق والسداد لأئمتنا وولاة أمورنا، ادعوا الله عز وجل بصلاح الزوجة والأولاد، ادعوا الله عز وجل بالاستقامة على دين الله، بالثبات على ذلك، ادعوا الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، ادعوا الله عز وجل أن يحفظ عليك نعمه التي أعطاك إياها من سمع وبصر ومن صحة ومن سلامة أعضاء. ادعوا الله في هذه الليالي، فإنها والله يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء معاشر المسلمين.